فالتطير محرم، والشريعة جاءت بالتحذير منه والمنع منه، بينما كان أهل الجاهلية يتطيرون. وأصل التطير التشاؤم بالطيور أصله، ثم صاروا يتشاؤمون بماذا؟ يتشاؤمون بالأشخاص، ويتشاؤمون بالبقاع، ويتشاؤمون يعني مثلا يأتي مسافر فيرى إنسان مثلا به عرج، أو مثلا يده مصابة، أو إنسان أصابه مرض، أو فينكمش وينقبض ويقول لا اليوم ما أتاجر، أو اليوم ما أسافر، أو اليوم ما أتزوج، ينقبض يصبح وهو خارج قلبه ملتفت إلى هذه الأشياء، يعطيه انهزامية شديدة في قلبه وضعف شديد. فهذا كان شأن أهل الجاهلية، إذا خرج أحدهم في تجارة أو خرج أن يسافر، أول ما يذهب يمشي يبحث عن مكان فيه طيور، مجمع الطيور، قبل ما يسافر، قبل ما يتاجر يمشي يبحث عن مكان فيه مجمع طيور، ثم إذا وصل إلى مجمع الطيور زجرها، ألقى عليها حجر أو ألقى عليها، ثم ينظر إلى أن تطير وإن تذهب، إن ذهبت ذات اليمين تفاءل ومشى في عمله، وإن ذهبت ذات الشمال قال لا اليوم ما يناسب والسفر ما يصلح. أو مثلا أراد أن يسافر ثم رأى بوما في طريقة أو واقف، يقول اليوم بوم، لا اليوم ما نسافر ولا نذهب. هذه حال أهل الجاهلية، حال أهل الجاهلية.